بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتكلم في نواصب الفعل المضارع، وكنا قد ذكرنا من قبل أول النواصب وهو لن. واليوم بإذن الله تعالى يتكلم المصنف رحمه الله عن كي. قال المصنف الثاني يعني من النواصب كي المصدرية، فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها أن مضمرة، وقد تظهر في الشعر وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام، مثل قول تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، والتعليلية إن تأخرت عنها اللام أو تأخرت عنها أن، مثل قول الشاعر كي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مختلسة، ومثله أقالت فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أنت غر وتخدع. ويجوز الأمران في نحو قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طيب، ومثله قول الشاعر أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع. طيب، انظر إلى السبورة هنا، نقول كي التي ينصب الفعل المضارع وبعدها لها معنيان، لأن كي إما أن تكون دالة على المصدرية وإما أن تكون دالة على التعليل. إن كانت كي مصدرية فإن الفعل المضارع بعدها منصوب بسببها، هي الناصبة، وعلامة ذلك أن يكون قبلها اللام. تقول المصدرية ما عملها؟ هي ناصبة للمضارع، وعلامتها أن تسبقها اللام لفظا أو تقديرا. إذا عملها نصب الفعل المضارع، وعلامتها أن تسبقها اللام لفظا أو تقديرا. هذا بالنسبة لكي المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ويقابلها كي التعليلية التي تدل على السبب وعملها مختلف لأنها حرف من حروف الخفض، وعلامتها أن لا يكون قبلها اللام، بل تكون اللام أحيانا بعدها أو تكون بعدها أن ظاهرة أو مضمرة. نقول عملها طيب جر المصدر المؤول، هي حرف من حروف الخفض، وعلامتها أن يكون بعدها اللام أو أن المصدرية، وهذا صنع في الشرع. طيب أمثلة نبين بهذا، نقول مثلا نقول اجلس لكي تستريح، اجلس فعل أمر والفعل مستتر، أنت لكي ماذا نقول فيها؟ اللام حرف جر، وكي هذه حرف مصدري ناصب وينصب الفعل المضارع، وتستريح هذا فعل مضارع منصوب بأي سبب؟ منصوب بكي، علامة نصبه فتحة. طيب كي تستريح هذا كله ما هو؟ هذا مصدر مؤول في محل جر من لام، لأننا قلنا لام هي حرف جر، فالمصدر المؤول ماذا؟ مصدر مؤول في محل جر من لام. طيب لماذا قلنا إن كي هنا مصدرية؟ قالوا لأنها لو لم تكن مصدرية كانت دالة على التعليل، تدل على السبب، واللام التي قبلها هي تعليلية أصلا، اللام تدل على التعليل، فلا نجمع بين حرفين كل منهما دال على التعليل، لا نقول اللام للتعليل وكي للتعليل. فإذا كانت لام التعليل موجودة فكي هي ماذا؟ فكي هي مصدرية ناصبة، واضح؟ طيب ولو كان وغير ذلك، لو قلنا مثلا تجلس، لو قلنا تجلس كي أن تستريح، وهذا مسموع في الشارع، أو كي لتستريح بزيادة اللام بدلا من أن. قال العلماء عند ذلك سنقول إن كي محتملة للتعليل والمصدرية. لو قلت هي مصدرية، لو قلنا مصدرية فأن مصدرية، فكيف يجتمع حرفان المصدريات؟ ولهذا هنا نقول كي هي ماذا؟ حرف تعليل وجر، لحرف جر في هذا الحال. وأن تستريح أن هذا حرف مصدري ناصب، وتستريح فعل مضارع ماذا؟ منصوب بأي سبب؟ منصوب بأن، وهذا المصدر المؤول كله في محل جر بكي. إذا كي هنا فهمنا؟ كي هنا هي حرف ماذا؟ هي حرف جر، واضح؟ إذن لو كان قبلها اللام فإنها مصدر، فتكون كي مصدرية ناصبة، ولو كان بعدها أن أو بعدها اللام فكي هي حرف جر وليست مصدرية وليست ناصبة، فهمنا؟ طيب وإذا قلنا اجلس كي تستريح، بدون ذكر لا من قبلها وبدون ذكر أن بعدها ولا لا من بعدها، أما هذه قال العلماء هي هنا محتملة. إن قلت هناك لام مقدرة فهي داخلة مع ما سبق، وإن قلت ليست اللام مقدرة ولكن أن هي المقدرة هي داخلة مع ما بعدها. فهم؟ ومثلها لو جمعنا بينهما، لو قلنا لكي أن، فظهرت اللام وظهرت أن، فلك الاختيار أن تجعلها مصدرية ناصبة وأن زائدة، أو أن تجعلها حرف جر وأن هي الناصبة. فهمنا؟ انظر في كتاب قد يجتمعان، هذا في الشعر، في ضرورة الشعر، فسنقول واحد هو الذي يجر والثاني زائد. طيب من البداية قال المصنف كي المصدرية يعني هي الناصبة للفعل المضارع، فأما التعليلية، أما كي إذا كانت تعليلية فهي حرف جر هذه هي، والناصب بعدها أن مضمرة. إذا أردتها تعليلية فماذا؟ إذا قلنا إن كي حرف تعليل فهي ليست ناصبة للمضارع، بل الناصب هو أن المقدرة، أن المضمرة. وقد تظهر في الشعر هذا المثال كي أن تستريح، لا تجده في عادة الكلام، ستجده في ضرورة الشعر، لأن أن لم تظهر بعد كي في اختيار الكلام. كي أن هكذا لم تسمع إلا في ضرورة الشعر. إذا قلنا اجلس كي تستريح، هل نقول التقدير كي أن تستريح أو لكي؟ الغالب المشهور لكي، نقدر اللام هنا، ولو قدرت أن فهو مقبول وهو قليل. قال وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام، إذا كانت قبلها اللام فكي هي مصدرية بلا شك. مثال ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللام حرف جر وكي حرف مصدر ناصب، ولا حرف نفي، وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي، والمصدر المؤول في محل جر باللام. وتتعين التعليلية إن تأخرت عنها اللام أو أن، إذا جاءت اللام بعدها أو أن فإننا نقول إن كي هنا هي التعليلية. مثال ذلك قول الشاعر كي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مختلس، غير مختلس. كي لتقضيني رقية، كي هنا حرف جر، ولماذا لم نقل إنها، لماذا ما قلنا إنها مصدرية؟ لأنه جاءت اللام بعدها، والفعل هنا منصوب بأن مضمرة بعد اللام. تمام. قال كي لتقضيني، ومثله قول الشاعرة قالت أكل الناس أصبحت مانحا، يعني هل أصبحت تمنح لكل الناس لسانك كيما أن تغر وتخدع، أنت تعطي لسانك للناس بالكلام الطيب تغرهم وتخدعهم بهم. الشاهد في قولها أو في قول الشاعر هنا كيما أن تغر، فكي هنا حرف تعليل وهي حرف جر ولا تنصب في هذه الحال، وأن هي المصدرية الناصبة، وتغر فعل مضارع منصوب بأن وليس منصوبا بكي. تمام. ويجوز الأمران في مثل قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، مثل هذا كي لا يكون دولة، ليس قبلها لام وليس بعدها أن ولا اللام، فما هي؟ يجوز لك أن تقدر قبلها لام فتصبح كي مصدرية، ويجوز أن تقدر بعدها أن أو اللام فتصبح تعليلية. يجوز الأمران في كي لا يكون دولة، إما أن يكون التقدير لكي لا يكون، أو أن يكون التقدير كي أن لا يكون. طيب قال الشاعر أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع، تطير يعني تذهب بسرعة، هنا بقربة، القربة هذا الذي يوضع إناء أو كانوا يصنعونه من الجلد، من جلد الخروف أو الماعز، يحملون فيه الماء. فهمنا؟ أردت لكيما أن تطير بكلبتي فتتركها شنا، الشن هو الجلد القديم المقطع ببيداء، البيداء وهي الصحراء سميت بيداء لأن من سافر فيها يبيد بمعنى يهلك ببيداء. بلقعي البلقع وهي الخالية التي ليس فيها أحد، والمعنى إنك أردت أن تأخذ مني قربتي وتهرب بها فتتركها مقطعة في صحراء مهلكة. أردت لكيما دخلت اللام قبل كي ودخلت أن بعدها فاستوى الأمران، كي هنا مصدرية أو تعليل؟ لك الوجهان، فإذا قلت هي مصدرية فأن زائدة لتوكيد المصدرية، وإذا قلت هي تعليل فهي مؤكدة للام قبلها، والأمران جائزان. فهمنا؟ الثالث من نواصب الفعل المضارع أن، وهي رأس الباب كما قلنا في نحو قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن حرف مصدري ناصب وتصوم فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون. ومثالها قول الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أطمع أن يغفر، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن وهي أن المصدرية. وبعضهم وهذا قليل يهمل أن فلا يعملها شيئا ويرفع الفعل بعدها، يريد زيد أن يجلس، فإن سألته لما أهملتها قال لأن أن مصدرية مثل ما المصدرية، وما المصدرية لا تعمل شيئا، فكذلك أن لا تعمل. ولهذا قال بعضهم يهملها حملا على ما أختها في العمل في المصدرية، يعني كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاعة بالرفع، في القراءة المشهورة أن يتم بالنصب وهي ناصبة مصدرية، وفي قراءة ابن محيصن قرأ بالرفع لمن أراد أن يتم بالرفع، وهنا تكون أن مصدرية لا تعمل شيئا قياسا على ما التي هي مصدرية لا تعمل شيئا. ويتم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفعل مستتر هو، والرضاعة مفعول به. هذا على هذه القراءة، والمشهور كما قلنا قراءة النصب يتم. ومنه قول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحدا، أن تقرآني، وحقه لو كانت ناصبة أن يقول أن تقرأ بنصب الفعل بعدها بحذف النون، ولكنه أثبت النون وهذا دليل على أنه لم يعملها. قال المصنف رحمه الله وتأتي أن مفسرة وتأتي زائدة وتأتي مخففة من أن، فلا تنصب المضارع. فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، مثل قول الله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وقول الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أن ناصبة لفعل المضارع، وقد تكون مفسرة، وقد تكون زائدة، وقد تكون مخففة من الثقيلة. أولا عن المصدرية، المصدرية الناصبة للمضارع، أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع هي التي تؤول أو يؤول الفعل بعدها بمصدر، إذا دخلت على الفعل فإنه يؤول بالمصدر، وهي ناصبة للفعل المضارع على القول الراجح، على لا نقول القول الراجح، على المشهور، على كلام عامة العرب، وبعضهم وهذا قليل لا يعملها، وهذا نادر جدا. نقول يريد الطالب أن يدرس، هذه ناصبة للمضارع، والفعل المضارع هنا المصدر المؤول عفوا بمعنى الدراسة في محل نصب مفعول به. يريد الدراسة. طيب، وسنعود إليها بزيادة تفصيل. وربما وقعت أن في الكلام مفسرة، وأن المفسرة معناها مثل أي، ولكننا نستعمل أي عادة في تفسير المفردات وأن في تفسير الجمل. طيب، يريد زيد عسجدا أي ذهبا، فكلمة عسجد فيها غموض، أردنا أن نفسرها فنفسرها بأي، فنقول أي ذهبا، فأي تستعمل في تفسير المفرد، أما أن فتستعمل في تفسير الجملة. وهذه أن المفسرة لا تنصب الفعل المضارع وليست داخلة معنا في موضوعنا، وليست مصدرية، وعلامتها أن المفسرة هي التي يكون قبلها، جملة يكون قبلها جملة، هذه الجملة فيها معنى القول، لا حروف، قبلها جملة وبعدها جملة، ولكن الجملة التي قبلها فيها معنى الفعل قال، ولكن ليس فيها القاف ولا الواو ولا اللام. طيب، الأفعال التي بمعنى قال كثيرة، كقولك مثلا كتبت إليه أن يفعل، أشرت إليه أن يقوم، مثل في الكتاب بقول الله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وناديناه أن يا إبراهيم. طيب، المعنى كتبت إليه، كتبت إليه بمعنى أمرته، بمعنى قلت له، ولكن لا يوجد فعل قال هنا. طيب، كتبت إليه كتابة، ما معنى هذه الكتابة؟ معناها أن يذهب. أشرت إليه إشارة، ما معنى هذه الإشارة؟ أشرت بمعنى أمرته، بمعنى قلت له، ما معنى الإشارة؟ معناها أن يقف، أن يقوم. أوحى الله إليه، الوحي فيه معنى الكلام، فيه معنى النداء، فيه معنى الأمر. أوحى، ما طبيعة الوحي؟ ماذا قيل له في الوحي؟ أن يصنع الفلك، فهمنا؟ وناديناه، أن يا إبراهيم، ناداه الله، ما طبيعة النداء؟ ماذا قيل له في النداء؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فكل هذه الجمل هي مفسرة للجملة التي ذكرت قبلها، هي تفسير وشرح وبيان لها، ولأنها مفسرة فليست هذه مصدرا مؤولا، بل أن مثلها مثل أي، والفعل بعدها مدفوع لم يسبق ناصب ولا جازم، ولا تدخل معنا في النواصب، فليست من النوع الأول. تمام، هذه أن المفسرة دائما يكون قبلها جملة ويكون بعدها جملة، والجملة الثانية مفسرة للأولى، والأولى فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. الثالثة، ربما تكون أن في الكلام زائدة، وأن الزائدة هذه أيضا لا تعمل شيئا، لا تنصب الفعل المضارع ولا تعمل شيئا. طيب، أن الزائدة كيف نعرفها؟ نقول تكون غالبا بين القسم ولو، تأتي كثيرا بين القسم وبين لو. مثال، تقول أقسم أن هذه لو زارني لا أكرمنه، قال العلماء أن هذه زائدة بين القسم وبين لو، فهمنا؟ تقع أن زائدة بين القسم وبين لو كثيرا، ولو حذفت أقسم لو زارني لا أكرمنه المعنى مستقيم. كذلك تأتي أن زائدة بعد لما، أحينية، لما التي هي الظرفية الرابطة، مثالها تقرأ قول الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فأن هنا زائدة، ولو قيل في غير الآية فلما جاء البشير الكلام مستقيم. كذلك تقع أن زائدة بعد الكاف، إذا قلنا كأن درسنا في أن المخففة من الثقيلة، درسنا في كأن إذا خففت يجوز أن تكون الكاف هي العاملة وأن تكون أن زائدة، وعليه جاءت قراءة البيت أو رواية البيت كأن ظبية. تقول تعطوا إلى ورق السماء البيت، فكأن ظبية، قالوا الكاف حرف جر وأن زائدة وظبية اسم مجرور بالكاف. إذن تقع أم زائدة بين القسم وبين لو وبعد لما حينية وبعد الكاف، وفي كل حال من هذه الأحوال لا تعمل شيئا، فلا ترفع ولا تنصب ولا تؤثر في الإعراب بشيء. وربما وقعت أن مخففة من الثقيلة، يعني أصلها أن وخففت، وهذه مصدرية أيضا، هذه المخففة هي مصدرية كذلك، وهي تؤول مع ما بعدها بمصدر. وعرفنا أنه فرق بينها وبين الأولى، وكلتاهما مصدرية، أن الأولى لا يسبقها الفعل علم، لا تسبق بما يدل على العلم، ولا الظن في أحد الوجهين كما سيبين إن شاء الله تعالى بعد قليل. أما هذه فيكون قبلها الفعل علم أو ما يشبه ولا شك. وسبب ذلك أن أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع تدل على المستقبل، فإذا قلنا يريد أن يدرس يعني يريد هذا في المستقبل، فلا يناسبه ذكر العلم، لأن العلم يقين واليقين لا يناسب الاستقبال، بل اليقين يناسب أن المخففة من الثقيلة. تقول أو تقرأ قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. الآية ويكون فعل مضارع مرفوع بعد أن، وأن هنا مخففة من الثقيلة كما مر بنا في بابها، واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنه أن الشأن والأمر سيكون منكم مجدا، هذه جملة خبر خبر أن. والفعل هنا ليس منصوبا بل هو مفصول بينه وبين أن بالسين أو صرف كما مر بنا من قبل، أو قد أو النفي أو لو. انظر في كتابك، قال المصنف: وتأتي أن مفسرة وزائدة ومخففة من أن، فلا تنصب المضارع في هذه المواضع. فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. المفسرة هي التي تسبق بماذا؟ هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول ولكن ليس فيها حروف القول. مثال ذلك قول الله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. قلنا أوحى، هذا الفعل يدل على معنى القول ولكن ليس فيه القاف والواو واللام. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلقوا بمعنى قالوا هذا، ولكن لا يوجد ما يدل، لا يوجد ما يلفظ به لفظ القول. والزائدة، أما أن الزائدة فهي التي تقع بعد لما، مثل قول الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. وقلنا أن هنا زائدة بعد لما الحينية. والواقعة بين الكاف ومجرورها مر بنا البيت: ويوما توافين بوجه مقسم كأن ظبية، كأن ظبية، كأن ظبية روي بالثلاث. فعلى رواية الخفض كأن ظبية الكاف حرف جر وأن زائدة، وظبية مجرور بالكاف. وربما كانت أن زائدة بين القسم وبين لو، إذا وقعت في الوسط بين القسم ولو، كقول الشاعر: فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. أقسم أن لو التقينا وأنتم أننا لو التقينا نحن وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، لكان لكم يوم مظلم يوم شديد من الشر. فكلمة أقسم فإن جاء بعدها لو، وفصل بينهما بأن، وأن هنا زائدة يجوز حذفها ويجوز ذكرها. والمخففة من أن هي الواقعة بعد علم، ما جدنا في باب إن وأخواتها التي تقع بعد علم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، يسبقها فعل يدل على العلم، مثل الفعل علم، مثل الفعل وجد، من أخوات ظن التي تدل على اليقين، ألف درى، ولا يلزم أن يكون الفعل من أخوات ظن. فلو قلت مثلا تبين، تحقق، تأكد، أفعال أخرى تدل على معنى العلم، فإن هذا يجعل يمنع أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع من الوقوع. وما يقع بعد هذه الأفعال الدالة على اليقين هو أن المخففة. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه أن الأمر، أن الشأن، أن الحالة، فأن مخففة من أن الثقيلة، وهي مصدرية، واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو، والجملة سيكون منكم مرضى جملة الخبر، وفصل بينها وبين أن بالسين. ومثله قول الله تعالى في قصة عبادة قوم موسى للعجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون، الفعل رأى يدل على اليقين، فأن هنا مخففة من الثقيلة، والأصل أنه لا يرجع، والفعل هنا منصوب مرفوع علامة رفع الضمة، ومفصول بينه وبين أن المخففة بلا نافية. أو تقع بعد ظن، لا بد أن يسبقها علم أو ظن، مثل قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة، رؤيا أو قرأت الآية بالوجهين. انتبه، رؤيا بالوجهين لماذا؟ لأن أن الناصبة للمضارع تدل على الاستقبال، فلا يناسبها فعل يدل على العلم، لأن العلم يقين والاستقبال شيء سيحدث الله أعلم به، فلا يناسبها العلم. فهمنا؟ أما العلم فيناسب أن المخففة من أن الثقيلة، ولهذا السبب ذكر العلم، ذكر ما يفيد العلم قبلها. طيب، والسؤال، إذا ذكر الفعل ظن وحسب من الأفعال التي تدل على الشك، على الرجحان، قال العلماء هذه الأفعال التي تدل على الشك أو على الرجحان تحتمل معنيين، أحيانا تكون بمعنى اليقين وأحيانا تكون بمعنى الشك. فنقول أو نقرأ قول الله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت بمعنى تيقنت، ليس بمعنى شكت، الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، يعني يتيقنون. فإذا كان الفعل ظن أو حسب بمعنى اليقين، إذا كان بمعنى اليقين فهي أن المخففة من الثقيلة، وإذا كان بمعنى الشك والرجحان فهي المصدرية، ولذلك جاز الوجهان. ولهذا قال وحسبوا أن لا تكون فتنة، أن لا تكون فتنة، قرأت الآية بالوجهين، على قراءة أن لا تكون بالنصب، على قراءة أن لا تكون، تكون حسب بمعنى الظن، بمعنى الشك، تكون بمعنى الشك، وعلى قراءة أن لا تكون بالرفع فتكون بمعنى اليقين، تكون حسب بمعنى اليقين. قال المصنف ولذلك قال ويجوز في تالية الظن أن تكون ناصبة، وهو الأرجح، يعني يجوز النصب وعند ذلك يكون الظن شكا، وهو الأرجح، مثل قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يتركوا؟ ما معنى حسب؟ حسب هنا بمعنى أظن، يعني أظن ذلك، أشك في ذلك، أفكر فيه. الناس فاعل أن يتركوا، أن مصدرية ناصبة، ويتركوا فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه حذف النون. فهمنا؟ ولو قرأ أن يتركون، لو قرأ بثبوت النون وجب فصل الفعل من أن بفاصل، وكانت حسب بمعنى اليقين. أجمع القراء السبعة على النصب في مثل هذه الآية أو في هذه الآية، واختلفوا في قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، فقرأه غير أبي عمرو والأخوين بالنصب، قرأوا بالنصب، إذن أن هنا ناصبة للفعل المضارع، وحسب بمعنى شك على قراءة النصب. وقرأ الآخرون بالرفع وحسب على معنى اليقين. هنا حسب إذا قرأ يعني قرأ على النصب. نعم. حسب إذا جعلنا أن بعده ينصب. نعم. هنا بمعنى الشك. إذا جعلت الفعل منصوبا فحسب هنا بمعنى الشك. وإذا جعلته مرفوعا فحسب بمعنى اليقين، لأننا قلنا الناصبة للفعل المضارع لا يجوز أن يسبقها علم، فإذا كانت حسب بمعنى اليقين بمعنى العلم فلا يكون بعدها ناصبة للمضارع. فهمنا؟ الظن الراجح. ما معنى الظن؟ ظن. ما معنى الظن؟ هذا فوق النار، هذا فوق الشك. فهمنا؟ هل هو بمعنى اليقين؟ ولكن قد نستعمل الظن، قد نستعمل الفعل ظن بمعنى تيقن في بعض الجمل، ومثلنا بقول الله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيا. ما معنى ظننت؟ الآية في من أوتي كتابه بيمينه فهو فرح سعيد يقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا. ظننت بمعنى شككت في يوم القيامة أو تيقنت. إذن الظن أحيانا يستعمل بمعنى اليقين، وأحيانا يستعمل بمعنى الظن وهو الغالب فيه. فهمنا؟ فإن استعمل الظن بمعنى اليقين، إن استعملناه بمعنى اليقين، فأن التي تقع بعده ليست ناصبة للمضارع بل هي مخففة من الثقيل. فهمتني؟ وهذا يأتي كثيرا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أن هذه ثقيلة. لماذا؟ لأن بعد الظن الذي يدل على اليقين يناسبه التوكيد بأن، بخلاف هذا. فإذا قرأت وحسبوا ألا تكون فتنة، حسب هنا بمعنى شك، بمعنى ظن، يعني هم ظنوا أنه لا يكون فتنة، لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، ظنوا هذا. وإذا قلنا أو إذا قرأنا وحسبوا أن لا تكون فتنة بالرفع، فإن حسب هنا بمعنى اليقين، يعني تيقنوا أنه لا تكون فتنة، لأنها إذا كانت بمعنى اليقين فالفعل بعدها، فالفعل بعد فأن مخففة من الثقيلة والفعل بعدها مرفوع. قرأ غير أبي عمرو وغير الأخوين حمزة والكسائي، قرأ هؤلاء غير هؤلاء الثلاثة بالنصب ألا تكون، وقرأ هؤلاء الثلاثة بالرفع. فهمنا؟ نعم. حسبتم أن تدخلوا، حسب هنا بمعنى اليقين أو بمعنى الظن؟ انظر إلى سياق الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فهمنا ويعلم الصابرين. أم حسبتم، حسبتم هنا بمعنى الشك، يعني هل تفكرون هذا، هل تظنونه؟ فلما كان بمعنى الشك كان أن تدخلوا بالنصب. فهمنا؟ ولو كانت بمعنى اليقين لا رفع الفعل وثبتت النون، وفصل الفعل منها بفاصل من الفواصل الأربعة التي قلنا. قال المصنف الرابع يعني من نواصب الفعل المضارع إذن، وهي حرف جواب وجزاء. حرف جواب يعني رد على ما يقال، أقول لك أزورك تقول إذن أكرمك، فأزورك هذا كلام مني وجواب منك، إذن حرف يدل على الجواب وتدل على الجزاء أيضا. ومعنى الجزاء أن الفعل الثاني نتيجة مسببة عن الفعل الأول. أزورك تقول إذن أكرمك، هذا جواب منك، وفيه معنى أن الإكرام بسبب الزيارة. وشرط إعمالها إذن هذه حرف ناصب للفعل المضارع. تنصب الفعل المضارع بشرط أن تكون في أول الكلام في أول جملتها، أقول لك أزورك، يجب أن يكون أول كلام منك إذن. لكي تنصب الفعل المضارع يجب أن تتصدر في جملة الجواب. قال أن تتصدر، فإن وقعت حشوا إذا وقعت بين كلام أهملت ولم تعمل شيئا. طيب مثال ذلك قول الشاعر: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. فهمنا؟ عبد العزيز هو أبو عمر بن عبد العزيز. طيب أعطى يعني قال الشاعر شعرا لعبد العزيز ابن مروان، فأعجبه شعره، أعجبه شعر هذا الشاعر، فقال له: تمنى، اطلب ما تريد. قال: أريد أن أكون كاتبك الخاص. فغضب عليه وطرده. طيب ولم يعطيه شيئا. فهمنا؟ ولم يعطيه مالا. فهو يقول: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها، يعني لو سألني نفس السؤال مرة ثانية سأطلب شيئا من المال ولم أطلب هذا الطلب الذي طلبته. لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، لا أقيلها، لا أتركها. لماذا لم ينصب الفعل هنا أقيل بالنصب بعد إذن؟ نقول: لأن إذن لم تقع في صدر الكلام، لا بد أن يكون إذن أول الجواب، فإن لم تكن في أوله لم تعمل كما هو الحال هنا. وأما قول الشاعر: إني إذن أهلك أو أطير، يقول: لا تتركني، فيه مشطيرة، إني إذن أهلك أو أطير، يعني لا تتركني بين هؤلاء الناس على هذه الحالة، فإنني إن تركتني أهلك. جيد. والشطير هو الغريب، يقول: إني إذن أهلك بالنصب. فلما نصب الفعل هنا وقد وقعت إذن في حشو الكلام ليست في صدر الجملة؟ نقول: هذا ضرورته، هذا للضرورة، وليس الفعل هنا منصوبا، أو عفوا نقول حق الفعل هنا أن يكون مرفوعا، ولكنه نصبه لضرورة الوزن. أو نقول: إن الخبر محذوف، أي نقول: إني لا أستطيع ذلك، انتهى الكلام. ثم يقول: إذن أهلك أو أطير. إذن تنصب إذن الفعل المضارع بشرط أن تكون مصدرة في أول الكلام، فإن وقعت في حشو الكلام، إذا وقعت في وسط الكلام لم تعمل. طيب ماذا لو قلت لك أزورك وأنت قلت لي إذن أكرمك؟ نقول: ننصب الفعل المضارع لأن إذن في أول الجواب. طيب ولو قلت أزورك فقلت لي وإذن أكرمك، فإذن أكرمك، قال العلماء: لو جئت بعد إذن في الجواب بحرف عطف، فإما أن يكون هذه الواو على نية الاستئناف فالكلام جديد وننصب، وإما أن يكون على نية ربط كلامك بكلامي فإذا ليست مصدرة ولا ننصب. ولذلك قال: وإن كان السابق عليها واو أو فاء جاز النصب، يعني وجاز الرفع. وقد قرأ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقرأ وإذا لا يلبثون بالنصب بحذف النون، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وإذا لا يؤتون قرأ هكذا. والغالب الرفع، وبه قرأ السبعة، الغالب الرفع وبهذا قرأ السبعة. الشرط الثاني، إذا تنصب الفعل المضارع بشرط أن تكون مصدرة، فإن سبقت بماذا؟ إذا سبقت بالواو أو بالفاء فإنه يجوز لنا النصب والرفع، النصب على تقدير الاستئناف والرفع على تقدير العطف على ما سبق. الشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبلا، فإذا كان الفعل غير مستقبل وجب رفعه، أزورك أقول لك إذا أكرمك، يعني في المستقبل عندما تأتيني، إذا أكرمك بالرفع يعني أكرمك الآن. فإذا كان الفعل مستقبلا نصبنا، ويجب الرفع في قولك إذا تصدق، جوابا لمن قال لك مثلا أنا أحب زيدا، تقول إذا تصدق يعني تصدق الآن، فعند ذلك لا بد من الرفع ولا يجوز النصب، هي تنصب المستقبل فقط. الثالث أن يتصل، تكون إذا متصلة بفعل المضارع لا يفصل بينهما شيء، أو أن يفصل بينهما قسم، لا بد أن يتصل، أو إذا فصلت فصلت بقسم. ومثل لهذا بقوله إذا والله نرميهم بحرب، إذا والله نرميهم، نصب الفعل المضارع نرميهم بعد إذا، وقد فصل بين إذا وبين الفعل بفاصل وهو القسم، ولا بأس به لأنه ليس من أصول الجملة. قال بعض العلماء ومثل القسم لا النافية، إذا لا أغضب منك، زاد بعضهم النداء وشبه الجملة، وفي المسألة خلاف، والمشهور أنه لو فصل بنداء أو بشبه جملة المشهور أن الفعل يرفع ولا ينصب. واضح؟ هذه الحروف الأربعة أن ولن وكي وإذا التي تنصب الفعل المضارع بنفسها. ونعود مرة ثانية بإذن الله تعالى إلى الكلام عن أن وحدها، هذه أن التي تكلمنا عنها المصدرية، فهي تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، وعندما تكون مضمرة قد تكون مضمرة وجوبا وقد تكون مضمرة جوازا، وفي المسألة تفصيل نقف بإذن الله تعالى عنده ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.